مؤسسة القرآن الوقفية تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن بعد. قال رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلمه وعلمكم بالدارين. ثم يركع مكبرا رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع مستويا ظهره ويقول: سبحان ربي العظيم. نعم، يعني على كل حال هذا المذهب يقول سبحان ربي العظيم، ما يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، ولا يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، زيادة وبحمده ليست هي المذهب. المذهب ما سمعنا قاله المصنف، وفي رواية عن الإمام أحمد أنه جوزها، وهي مروية في بعض طرق هذا الحديث، إلا أنها يعني ليست بذلك قوية محل يعني نظر. حتى قال أبو داود رحمه الله في سننه: أخاف أن لا تكون محفوظة، يعني عن صلى الله عليه وسلم. لكن لو قالها إنسان لا بأس. هذا الإمام أحمد رحمه الله ذهب في الرواية الثانية إليها، قال قالها جاءت. ثم يرفع رأسه ويديه قائلا: إمام ومنفرد، سمع الله لمن حمده. نعم. بعد وبعد قيامها: ربنا ولك الحمد من السماء. وبعد قيامهما الإمام والمنفرد. وبعد قيامهما: ربنا ولك الحمد من السماء ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. ومأموم في رفعه: ربنا ولك الحمد فقط. نعم، لأن المأموم يعني المذهب أنه يقول ربنا ولك الحمد فقط. لماذا؟ لأن الحديث إذا قال الإمام فقولوا ربنا ولك، يعني أخذوا هذا. يعني الشيخ مشكح عبد الله بن عقيل رحمه الله كان يقول أن مذهب الحنابلة أحيانا يصير فيه ظاهرية، يعني يقتصرون فيه على مع أنه يعني ذاك الرجل الذي دخل الصف كما في صحيح مسلم تعرفون، قال الحمد لله، قال الحمد لله حمدا كثيرا إلى آخره، آخر الحديث. قال رأيت الحديث تعرفونه: يوم ثلاث من الملك ينتظرونها أيهم يكتبها. نعم. ثم يخر على كل حال، يعني هذا هو قول جمهور أهل العلم الذي هو أنه يزيد على هذا من السماوات ومن الأرض. نعم. ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء: رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه. نعم. ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده. على كل حال، يعني لو سجد على حائل يعني مثل العمامة أو مثل الغترة هذه أو البرنس أو الطاقية لهذا، يعني جاز. يعني قال هنا: ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده. يعني على هذا إذا وضع يديه لا يجزئ عن المذهب، كذلك لو حط يديه وسجد عليها، لأنه قال فوه عبارته، قال هنا قال: ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده، صح؟ واليدين من أعضاء سجوده. على كل حال هذا هو المذهب. لكن على كل حال يعني إذا وضع حائل غير يديه اللي هو سجاده ولا عفوا يعني عمامته ولا شيء من هذا، هذا يعني الخلاف في كراهته، الخلاف وقع. لا، الركبتين والرجلين ما لها علاقة في الحائل. أنا ما أعلم من أحد من أهل العلم، لا في مذهب أحمد ولا في غيري، الركبتين ما لها علاقة. لو جاء إنسان يهوي بركبتيه وحط لها حقة الرياضيين هذه السنجة هذه اللي على الركبتين ذي، هذا المذهب أنا ما أعلم من أحد من أهل العلم. إنما وقع كلام كل كلام السلف كلام أهل العلم هو في جبهة والأنف. نعم. أحيانا لو يلبس السوس كان بينا خلاف ولا لا؟ سوس ولا حط بشتة ولا أيام البرد ما في شيء. فهم سبحان الله رحمه الله ما تكلموا عن هذا، لأن السجود لأن الجبهة والأنف هي التي يعني حتى أن صلى الله عليه وسلم أمر يعني في كون الإنسان يكون رأسه هو الذي لا يليه شيء، يعني هذا هو أولى من أعضاء سجوده. يعني حتى في عقص الشعر قال يسجد كما تسجد يعني يسجد جبهتها أو أنفه. نعم. ويجافي عضدي. على كل حال ترى النص ما ورد إلا في الجبهة والأنف، أما في الركبتين واليدين ما ورد فيها، الرجلين والركبتين ما ورد فيها. كلام كل النصوص اللي وردها هي بس فقط هنا. نعم. ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويفرق ركبتيه ويقول سبحان ربي الأعلى. يعني يفرق ركبتيه، هذا يعني في حديث أبي حميد السائل يعني في الحال والمجافات فيه، حتى في حديث البراء أنه قال كنا لنأوي إليه من شدة يعني ما يجافي، وهذا هو الصحيح، بس بشرط أن ما تضيق الناس. إذا جاء أخونا في الله وتبحبح شوي ثم بعدين ضيق على الناس، قال لا تبع سنة النساء عقله مشكلة لا. نعم. ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترسا يسراه ناصبا يمناه ويقول رب اغفر لي. نعم. ويسجد الثانية كالأولى ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدمه معتمدا على ركبتيه إن سهل. قال هنا يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه، هذا على كل حال مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويشهد له ما يعني عند ابن أبي شيبة عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا ينهضون على صدور أقدامهم، يعني حتى قال الترمذي على هذا عند أهل العلم، اللي هو النهوض على يعني صدور الأقدام. ثم قال رحمه الله معتمدا على ركبتيه إنسه. والرواية الثانية عندنا في المذهب أنه يقوم على يديه، وهذا هو قول جمهور العلماء وفاقا لمالك والشافعي أنه يقوم على يديه. نعم. عندنا هنا وين قال هنا يعني يهوي قبل قليل، ها قال في السجود، الحين طلعنا احنا رحنا عكس نسينا الهوي، ثم يخر مكبرا ثم يخر ها مكبرا ساجدا على اعضائه رجليه ثم ركبتيه. هذا المذهب انه الهوي يكون بالركبتين. والحقيقه ان حديث وائل حديث ابي هريره المتعارضه هذه كلها هذا ليس بالقوي وهذا ليس بالقوي كلاهما. وأنا أقول إن الصحابة رضي الله عنهم كم صلى النبي صلى الله عليه وسلم من مرة أمامهم؟ آلاف المرة الركوعات، ليس كذلك؟ آلاف. مع ذلك لم ينقلوا لا أبو حميد السائلي ولا سهل بن سعد السائلي ولا أبو هريرة ولا عائشة ولا ابن عباس ولا ابن عمر ولا عبد الله لنقلوا صلة الصلاة الصحيحين وغيرهم، لم ينقل أحد بإسناد، كما نقلت في أشياء أدق أنه هوى بهذا أو بهذا، صح؟ كإسناد قوي كما في بقية الصلاة، ليس كذلك؟ هذا من فقههم أن الشيء إذا تركوه دل على أنه يخير هذا أو هذا، وهذا هو الواقع. فإن الناس يختلفون، هذا اللي عنده يعني نقرس، ولا عندها روماتيزم، ولا عندها نقص فيتامين دي، ولا إلى آخره، هذا زين له يا شيخ بيديه، أليس كذلك؟ شوفوا الشارب إذا أبغى يقوم شو يقوم بيديه، أو المريض يقوم بيديه، لأن الركبتين هي يعني قوام الجسم اللي يحتمل الجسم، ما حملته ما إحنا إلا يديه. فالناس يختلفون يعني. فالظاهر والله أعلم أن هالحرب اللي قامت العالمية الثالثة في الهوي بالقدمين، الهوي ولا بالهوي باليدين، أنا أظن هذا المسألة أوسع من ذلك. يعني انظروا إلى السلف الصحابة، أين المنقول عنهم؟ وين راحوا الصحابة؟ وين راح النقل؟ وين التابعين؟ نايمين هم يعني. لذلك نقول أي شيء سكتوا عنه يسعنا معه، إذا لم ينقل بإسناد صحيح، إذا نقل بإسناد صحيح على العين والرأس. ما إذا حصل الاختلاف هذا فيه مقال ولا فيه مقال، المسألة في هذا يعرف أنه واسع، مسألة واسعة من أمكنه هذا أو هذا. وأما قوله كبروك البعيد، فهذا اللفظ أنا أظن فيه نكارة، اللي هو اللفظ البطل، ولو صح فالظاهر أن المراد أن كراهة الخبط. تلاحظون بعض الناس إذا كان المسجد يصير مستعار يعني أرضه يعني خشب، شوفون كيف يهوي بعض الناس، يعني كأنه شيء وقع من علو مكان مرتفع، دردب اسمع الصوت شكوية. بينما المصلي ينبغي أن يكون يعني إذا هوى وإذا قام يقوم بأناقة، يقوم بهدوء، يقوم بشيء يسجد بهدوء، هو يسجد ضرب داخل حربا. فالمقصود هنا أنه يعني هذا الباب واسع فلا يضيق الناس عليه، وصنفت مؤلفات وردود، والمسألة أوسع من هذا بكثير. نعم.

أنها هي الركن، هذا من المفردات، من المفردات. يعني إذا طرحنا أبا حنيفة رحمه الله يعني في الجهة الأخرى، أبو حنيفة رحمه الله ما يرى وجوب السلام، يقول إذا انقضى قدرها قدر التشهد، يعني في حديث مسعود انقضى يعني قدر ذلك، يعني فقم أو أجزاك صلاتك. نعم. وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط. طيب، وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض نهض مكبرا بعد التشهد الأول، طيب، وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط. وعلى كل حال لو زاد، روي هذا مرفوعا صح عن غير واحد من الصحابة أنه زاد على الفاتحة لا بأس بذلك، منهم أبو بكر رضي الله عنه. نعم. ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا والمرأة مثله، لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها. طبعا قال المصنف هنا ثم يجلس في تشهده الأخير ماذا؟ متوركا. وفي الرواية الثانية عندنا في المذهب يسترش، والرواية الثالثة يخير. صار إذن عندنا التشهد في الرباعية والثلاثية، صار عندنا فيه كم رواية؟ ثلاث. المذهب يتورك، والرواية الثانية في المذهب يفترش، وقد روي هذا عن صلى الله عليه وسلم عائشة، والرواية الثالثة يخير. وهذه طريقته رحمه الله الإمام أحمد، أنه إذا تعددت السنن خير. لو جمع إنسان يعني في رسالة طيبة علمية اللي هو المخيرات في الصلاة، مخيرات في الصلاة، كان يكون هذا طيب. ويعني في قول الإمام أحمد رحمه الله يدرس دراسة طيبة يظهر بأثار طيبة. نعم. ثم قال رحمه الله والمرأة مثله، طبعا هذا هو الأصل، لكن تضم نفسها. طبعا هذا قولهم تضم نفسها إذا كانت بحضرة أجانب، إذا كانت بحضرة أجانب. وعلى كل حال يعني هذا قد ورد مرسلا، يعني بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيه شيء، لكن المنقول عن الصحابة كعلي بن عباس يعني ما له مخالف من الصحابة، بل هو قول عامة التابعين، يعني أن المرأة تضم نفسها. وقد خرج الأثار عنهم عبد الرزاق رحمه الله، وكذلك من أبي شيبة رحمه الله الأثار عنهم في هذا أنها تضم نفسها. ثم قال رحمه الله وتسدل رجليها من جانب يمينها، هذا المذهب. لماذا؟ لأنه أستر لها في سد رجليها مع جهة واحدة، هذا أستر لها. هم يرون رحمه الله أن هذا أسدل لها، وهم روي عن السلف في هذا، إلا أن السلف مختلفين في هذا. والمنقول عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها هو هذه الصفة، ولذلك ذهب إليها الإمام أحمد أنها من جهة واحدة، هذا يعني قد يكون أرفق بها. ولا الحقيقة يعني الرواية الثانية عندنا في المذهب أنها تتربع، هذا أزيد في الستر إذا كان بحضرة أجانب. كل هذا كلام في حضرة أجانب، انظروا كيف رحمهم الله، يعني شيء عجيب الحقيقة في حفاظهم على ستر المرأة وصيانتها وحفظها. لكن هذا الإنسان اللي يقول لا يا أخي حرية، خلها تتعرى وخلها تقوم وتقعد وتشتغل في كل مكان وفي المصانع وفي الزبالة، هذا هو في الحقيقة إهانة للمرأة، هو بإكرام المرأة. نعم. أحسن الله إليكم. فصل فيما يكره في الصلاة ويباح ويستحب. قال رحمه الله ويكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء وإقعاؤه وافتراشه ذراعيه ساجدا وعبثه وتخصره وتروحه وفرقعة أصابعه وتشبيكها، وأن يكون حاقنا أو بحضرة طعام يشتهيه، وتكرار الفاتحة لا جمع سور في فرض كنفل. نعم. قال رحمه الله يكره هذا الآن في مكروهات الصلاة، قال هنا ورفع بصره إلى السماء، يعني جعله مكروه. والحديث فيه الوعيد أليس كذلك؟ صح. يعني رحمه الله يعني على كل حال يعني جمهور السلف على أن هذا مكروه وليس محرم. عجيب. إيه كما قال يعني يوافقنا على هذا الأحناف الشافعية أنه يكره ولا يحرم على كل حال. ويعني المصنف رحمه الله يعني أطلق قال ورفع بصري إلى السماء، لكن صاحب المصاف استثنى على المذهب التجشؤ، إذا تجشأ الإنسان فيرفع بصره، ولهذا الفقهاء الحنابلة غزوا بها قالوا ما رفع بصر إلى السماء جائز بلا كراهة. هالصورة لي يعني أدبا أنك ما تؤذي برائحتك يعني من بجواره، ظاهر هذا والله هم أناقة الفقهاء رحمهم الله. طيب على كل حال يعني في الكشاف يعني اشتهر بين الناس يعني أنه يحرم رفع البصر إلى السماء يعني، لكن المذهب أن في الدعاء جائز يرفع الإنسان بصره إلى السماء، والذي يكره هو وين؟ في الصلاة بس، أما في الدعاء يجوز، في الدعاء يجوز. وقد أشار إلى هذا في كشاف القناع وذكر حديث مسلم، حديث الذي في صحيح مسلم في قصة تذكرون، هي قصة طويلة لكن ارجعوا إليها، قصة يعني قصة اللبن لما كان أبو هريرة شرب نصيب النبي صلى الله عليه وسلم، تذكرون هذا قصة على كحر رجعوا في صحيح مسلم ما نطيل بها. أبو قتادة ها في قصة اللبن الأحاديث أبي هريرة أنه كان يأتيه اللبن وقال له طيب قال عندك لبن؟ قال لي راح المشوار من صلى الله عليه وسلم ورجع، ولا أبو هريرة جاء جاء جاء جاء راح وشرب كل اللبن نصيبه نصيب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انزوى، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أين اللبن؟ شاف الإناء رفع الغطاء وإذا هم في الشيء. قلت هذا يقول أبو هريرة إذن يدعو عليه، قال فرفع بصره إلى السماء قال اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني. الله أكبر، الله عليه وآله وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. طيب فعلى كل حال هذا أشار إليها في الكشاف أن في حال الدعاء، وأنا أرى في بعض كتب الأدعية أنه يكتبون ويحرم رفع البصر إلى السماء، يعني هو على كل حال محل نظر. نعم قال ويقعه. هل الإمام أحمد رحمه الله كما تلاحظون المذهب نص على أن الإقعاء مكروه، يعني أنه مكروه، لكن الرواية الثانية أنه سنة، والحقيقة هذه مسألة، وفي رواية ثالثة عندنا في مذهب أحمد أنها يجوز، صار عندنا يجوز ويسن ويكره كذا، يعني وأنا أقول والله أعلم أن أصحاب أحمد لما نصوا على هذا التعدد الظاهر والله أعلم يعني إما أن يكون إمام أحمد رجع عن بعضه أو يكون فسر الإقعاء بما يختلف، لأن الإقعاء اختلف في وصفه، لكن الذي فسره الإمام أحمد الإقعاء بأنه يفرش قدميه ويضع أليتيه على عقبيه، يضع أليتيه أين؟ على عقبيه، فعلى هذا تكون بطن قدميه وين؟ الأرض. ها؟ على الأليتين، هذا التفسير ظاهر في أن القدمين هكذا والأليه بينهما، ظاهر، وهذا الحقيقة يعني الإمام أحمد انفرد الحقيقة عن كثير من الأئمة في هذا التفسير، حتى أنه روجع في رواية مهنة روجع في هذا وكان يذهب إلى هذا. الحقيقة أنه يعني التفسير الثاني للإقعاء أنا أراه الحقيقة أبعد، وهو إذا كانت الأليتان منتصبتان، إذا كانت القدمان منتصبتان هكذا منتصبة وقعدت عليها مثل اللي يبيبون كذا، هذه الحقيقة يعني وإن كانت عندنا رواية عن أحمد رحمه الله في كراهتها وروجع الإمام أحمد أيضا فيها، والظاهر والله أعلم أنه في نفس الشيء من خبر الذي في صحيح مسلم في حديث ابن عباس، تذكرون لما واحد سأله يقول في رأيت جفاء واحد يقول ابن عباس قال ويلت هذه سنة القاضي القاسي كذا، فهي الحقيقة فيها إشكال يعني من هالناحية هذه، لكن يعني إن أردتم يعني التحرير العلمي فيها فالظاهر والله أعلم أن الافتراش المنهي عنه هو افتراش كافتراش الكلب، الظاهر والله أعلم كما قاله بعض الأئمة أنه تكون الأليتين في الأرض واليدين في الأرض، هذه صورة الإقعاء ظاهرة، لأنه رد في الرواية الأخرى في المسند قال وإقعاء كإقعاء الكلب، فيشبه أن يكون هذا والله أعلم. أما حديث ابن عباس قصة ابن عباس وإن كان فيها قول بالكراهة لكنها محل نظر لأنها ثابتة في صحيح مسلم. نعم. وعلى كل حال المسألة يعني فيها كلام أطول من هذا ما نطيل به. ثم قال وعبثه وتخصره. أي وعبثه وتخصره وضع اليدين على الخصر التخصر. وتروحه إما أنه بمروحة هذا يكره إلا لحاجة. المذهب أنه إذا كان فيه حاجة لو يهف على نفسه الثوب ولا بصره ولا بمهفه حتى في الصلاة بشدة الحر عندنا لا يكره في المذهب. وأما وكلمة هذه محتملة للمراوحة بين القدمين يعني أنها يعني أنها تكره. لكن الحقيقة المذهب جائزة يعني بل أن المذهب أنها مستحبة لأنها تعين الإنسان على طول القراءة في الصلاة. المراوحة بين القدمين هو بيوقف على الرجل ويرتاح شوي هذه الثانية. المذهب عندنا أنه يستحب لأنها تعين على الطاعة فما في موجب لكراهتها يحتاجها الإنسان. وعلى كل حال هذه المراوحة يعني كلام المذهب فيها قوي لأنها هي المروية عن الصحابة رضي الله عنهم اللي هي المراوحة كانوا يراوحون لطول القيام. لكن لو قلنا لهم لا تراوح يا أخي يكره قال الإنسان جزاك الله خير الله أكبر وركع وترك القراءة. فإذا انظروا كيف الفقه أن ما دام في باب يتفتح فيه العبادة والتطوع والتأله والتعبد لله عز وجل والقيام بين يديه ما فيه ما يمنع من ذلك. وش عادي لو وقف على رجل ولا رجل ثاني هذا أمر فيه هذا واسع